بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير. ومن علوم القرآن، ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي. وفي هذا مندرج في القاعدة السابقة، ولا هذه من وش القاعدة؟ قال: في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. نعم. ومن علوم القرآن الأمر والنهي. وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به وما نهوا عنه والعمل بذلك. والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر على القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم. القارئ يقول نعم. إيه ذلك. وطريق ذلك إذا مر على القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزم به، فليستعن بالله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي، ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على توفيقه ويسأله أن يثبته على ترك المناهي، كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكون تركه عبادة كما كان فعله للطاعة عبادة. وإن كان غير تارك له فليبادر بالتوبة إلى الله توبة نصوحا جازمة، ولا تمنعه الشهوات الدنية التي تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ثابت على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة الثلاثون. لا شك أن القرآن مشتمل على علوم، لأنه ينقسم إلى قسمين، وهو انقسام الكلام. الكلام ينقسم إلى خبر وطلب، كل الكلام هكذا، يا خبر يا طلب. فالأخبار تتضمن أمور يجب الإيمان بها واعتقادها، وهذه في القرآن أنواع، أعلاها إخباره تعالى عن نفسه بما هو من شأنه ومن يعني إخباره بما له من الأسماء والصفات مما يحصل به العبد، معرفة العبد بربه يعرفه بأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، هذه صفة الرب وهي خبر تقتضي الإيمان وتقتضي وتوجب الاعتقاد ما تضمنته هذه السورة من صفة الرب تعالى. هذا خبر، وهكذا نظائر هذه السورة كثير في القرآن. آية الكرسي في آيات آخر سورة الحشر، أوائل سور التسابيح، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات، إلى قوله هو الأول والآخر، وهكذا. هذه كلها أخبار يجب على العبد التصديق بها، ثم هذا التصديق تحصل له الثمرة. الثمرة هي معرفته العبد بربه، فيعرف ربه بما له من الأسماء والصفات، يعرف أنه تعالى حي قيوم سميع بصير، وأنه يتكلم، وأنه يخلق ويرزق، وأنه الخلاق، وأنه يحيي ويميت. كل هذه ثمرة لإيمانه بهذه الأخبار. فإذا مر بهذه الآيات في القرآن يعني حصلت له هذه العلوم، وإن كان يعرفها من قبل فالحمد لله يحصل له تذكير، يتذكر ويتدبر، وكلما مر بالآية وتدبر فيها ازداد علما، يتدبر قوله تعالى إن الله سميع بصير في مواضع من القرآن، سميع بصير، فيستشعر أن الله سامع لجميع الأصوات، وأنه سامع لكل ما يتكلم به هو، فيوجب له ذلك المراقبة، في مراقبة الله فيما يتكلم به، لأنه يستحضر أن الله يسمعه. لو استحضر العبد معاني هذه الأسماء السميع البصير والعليم، ثلاثة أسماء، أوجب له ذلك يعني الوقوف عند حدود الله والقيام بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه. ثلاثة الأسماء: السميع والبصير. وهذا فالمقصود أن القرآن مشتمل على علوم، ومنها ما يرجع إلى الأخبار، ومنها ما يرجع إلى الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. الذي في القرآن هو الأصل أنه أخبار، ولكنه متضمن لطلب، متضمن لطلب إما أمر أو نهي. فالوعد يقتضي أعمالا مطلوبة، والوعيد يقتضي أعمالا يجب تركها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: القاعدة الثلاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة. أركان، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. نعم، فنؤمن بأن الله، بأن من أسماء الله السميع، خلاص هذه عقيدة. ونؤمن بأن الله ذو سمع، وهذا معنى قولنا أن كل اسم متضمن لصفة. ثم نؤمن ثالثا بأن الله يسمع أصوات العباد، هذا مقتضى إثبات أنه سميع وأنه ذو سمع، فنثبت التعلق. والله يذكر كثيرا الركن الأول والركن الثالث، ويذكر أحيانا الثلاثة. قد سمع الله قول التي هذا هو الركن الثالث الذي شرحه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع تحاوره، إن الله سميع بصير. فتضمنت ذكر الاسم وذكر متعلق الاسم، وهذا يستلزم إثبات الصفة إن الله سميع. فتضمنت الآية إثبات يعني الدلالة على أركان الثلاثة، ونظائر هذا كثير. نعم، أحسن الله إليه. قال: وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف على 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إليها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، محيط بكل شيء، قدير وذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دال على الوصف وذلك دال على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لن تتم معرفته بالله، ولن يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. ما في نموذج؟ ما في مثال؟ تقدمت أحسن الله إليك ثلاثة أمثلة: عليم ذو علم. يعني الله تعالى سيطبقها في بعض الآيات. هو الآن ذكر هذا إجماله. طيب، أحسنت. أحسن الله إليك. إلى هنا يا شيخ.